اكتر من الحب اديلك ايه، واكتر من قلبي هتاخد ايه؟ ده انا كل حياتي معاك انت، وهدى اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة الحاجة ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه؟ اكتر من حب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع ألحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

لفيت للأسوأ في قلبي مكان، ولا حتى الهجر تعلمنا اتعلمنا يا قلبي. ولو اني بقيت مقدرش عليك. تشتريني ما أحلم وبعيش وبريح قلبي مريحني وبعدك عني بعدك ما غيرنيش بعدك وبعدك عني بعدك ما غيرنيش بعدك ولو اني بقيت ما اقدرش عليك ولو اني بقيت ما اقدرش عليك ازاي وبايه ارضي ولا شيء في الدنيا ينسيني ولا شيء في الدنيا ينسيني. ده كفاية عليا سهر ليالي سهر ليالي. ده كفاية العمر كفاية تتولى وشوف بحلاوته سقتولى. سألتهولك ولا شفناه من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة ولا شفناه من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستنى وليالي كتير وانا بستنى مع تحيات محمد علي رمضان.